رجع الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونصر الله نبيه صلوات ربي وسلامه عليه وأعز الله دينه. ففرت ثقيف وتحصنت في الطائف، فحاصرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، انقسموا إلى قسمين، قسم ذهب إلى الطائف وقسم فر إلى مكان يقال له أوطاس. الذين ذهبوا إلى أوطاس لحق بهم جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على رأسهم أبي موسى الأشعري وأبي مالك الأشعري وغيرهما، والذين تحصنوا في الطائف لحق بهم النبي صلى الله عليه وسلم فحاصرهم صلى الله عليه وسلم، وكانوا قد تحصنوا تحصنا جيدا، فحاصرهم النبي أياما صلى الله عليه وسلم، ثم قال إنا قافلون غدا، يعني خلاص يكفي لأن غنموا غنائم كثيرة جدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا قافلون غدا، يعني سنرجع غدا. فقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين معه الذين الآن تحمسوا الآن بعد أن كانت الهزيمة ثم كان النصر الآن والآن أخذوا هذه الغنائم والآن الحصار، فتحمسوا قال يا رسول الله بل نقاتلهم غدا نهجم عليهم في حصنهم. قال أنتم ما تشاءون وأمرهم شورى بينهم تركهم، قال كما تشاءون. فحاولوا أن يهجموا على الحصن من الغد، وأولئك متحصنون صاروا يرمونهم بالسهام فأصابوا منهم مجموعة، حتى إذا انتصف النهار وإذا جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيبوا بهذه السهام من قبل ثقيف، فجاءوا قد أنهكت قواهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إليهم قال إنا قافلون غدا، قالوا نعم يا رسول الله إنا قافلون غدا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أنا أعلم أنه لا فائدة من هذا الحصار خلاص نرجع. قال أنا لن نقاتل، قال قاتلوا قاتل. فقاتلوا ثم ذلك استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال إنا قافلون غدا. شهر تشيد به الدنيا برمتها على المنائم من عرب ومن عجم، أحيا بك الله أرواحا قد اندثرا في تربة الوهم بين الكأس.